كونتاكت معروف ان علاج الاستجماتيزم ما ينفعش سوفت كونتاكت لينز. لو حطينا سوفت كونتاكت لينز هتتشكل بشكل قرنيه معوجه ما ينفعش. يبقى لازم ايه؟ لازم ايه؟ لازم ايه؟ هارد كونتاكت لينز. علاج الاستجماتيزم هارد كونتاكت لينز، خاصه لو الاستجماتيزم كان عالي، خاصه لو الاستجماتيزم كان عالي. مشكله الهارد كونتاكت لينز انها ما بتعديش الاكسجين، فبدل نخترع ار جي دي ريجيد جاز بيرميبل كونتاكت لينز، يعني كونتاكت لينز بس بتعدي الاكسجين، فنسميها ايه؟ جاز بيرميبل ار جي بي ريجيد جاز بيرميبل كونتاكت. خلاص عرفنا مين النبل، علاج النبل اكوردنج تو سايز. تعال عالج اللوكوما. اللوكوما هي نبلة بس ايه؟ بس دنس شويه كده اهي، نبلة بس واخده الايه؟ يعني اوباستي بس واخده السكنس كله زي ما انتم شايفين كده. نفس الكلام، انا نفسي اطبق نفس المعلومات اشوفها ايه ولا ايه؟ بريفرال، ونفسي اطبق نفس الكلام بس عايز اشوفها بريفرال ولا سنتر، شوف العين سيج ولا نص سيج، لان احتمال يبقى العيان عنده اوباستي كده وفي اوبتيك قطر. مهما عليك دي العين مش هي مش هيخف، او العين دي امبيلوبيك. يعني ايه امبيلوبيك؟ برين نجلكت. مهما عليك دي برضه مش ايه؟ مش هيخف. يقول لك لو العين نون سيج او امبيلوبيك قطر ملهاش حل عندي. اوبتيك قطر في ايه الحل؟ مفيش حل. امبيلوبيا ايه الحل؟ مفيش حل، خاصة لو عين كبير. يبقى انا التريتمنت از كوزموتيك بس، يعني كل الحكايه الحته البيضاء اللي باينه عندي مضايقاه نحن فيها صبغه اسمها تاتوي، بحط الكونتاكت لينس ملونه فقط فور ايه؟ فور كوزموتيك تريتمنت اونلي. خلاص؟ طب لو العين بقى بتشوف، طب لو العين بقى فيها امل، يعني العين سي هشوف بقى ايه؟ ريفرال اسيس. عارفين نفس الكلام، لو بريفرال تريتمنت از ذا تريتمنت اوف ايه بس؟ هنعالج مين بس؟ الاستجماتيز. طب لو سنترال هنا وقف في عمليه، هنشيل دي كلها كده، حط حته قرنيه جديده كده. عمليه الترقيع دي فول سيكنس ولا بارشال سيكنس؟ فول سيكنس، وبنسميها بي كي دي بنتريتنج كرياتو لاس. دي مشكله لما بعمل فول سيكنس، ترقيع فول سيكنس بتزيد احتمالات الريجكشن. احتمالات الريجكشن هنا عاليه، ومش عمليه ثانيه عاليه خطر جدا عمليه الترقيع دي، خاصه لما تبقى ايه؟ فول سيكنس بتزيد فورمه الريجكشن. خلاص؟ طيب مفيش عملية تانية؟ في ايه بقى؟ الاوباستي سنترال. انا مش عايز اشيل الاوباستي، امال عايز اعمل ايه؟ ممكن عندي حل، اقص في الايرس كده عشان الضوء يعدي من هنا. نقص في الايرس اسمها ايه؟ ايريديكتيف، عشان العين يشوف، يبقى اسمها فيجوال ايريديكتيف. يبقى عندي عمليتين، عندي عمليتين، يا اما ايه يا اما ايه؟ فيجوال ايريديكتومي يا اما بنتريتنج كراتو بلوك. ما بحبش البنتريتنج كراتو بلوك عشان في فرصة للريجكشن. ما بحبش الفيجوال ايريديكتومي ليه؟ عشان نتائجها غير مضمونه. طب ايه رايك اللي يقول لك على تيست يعرفك نتيجه العمليه ده قبل ما نعملها؟ نحط قطره ايه؟ قلنا لك قطره توسيع. لو العيان شاف بعد قطره التوسيع ان شاء الله يشوف بعد عمليه الفيجوال ايريديكتو. يبقى مش هعمل فيجوال ايريديكتوري غير لما اعمل تيست. اسمه ايه التيست؟ مدرياتك فيجوال تيست، يعني احط قطره مدرياتك واشوف الفيجوال. والله الفيجوال اتحسن مع المدرياتك. نعمل ايريديكتو ما تحسنش، خلاص مفيش قدامي بقى غير الايه؟ ما تحسنش مع قطره المدريز، يعني مش قدامي غير الايه؟ بريتريتنج كراتو بلاس. ماشي يا جماعه؟ طيب تعالى نعالج اوباستي ثانيه. فاكرين الاوباستي بقى لو عامله كده ولقيت فيها ايض اسمها ايه؟ لوكوما. ايه المره دي؟ ادرنت. علاج اللوكوما ادرنت زي اللوكوما نون ادرنت مع ثلاث اختلافات. ثلاث اختلافات. أول اختلاف في احتمال هنا عالي يكون في جلوكوما، ليه؟ لأن الليكو تيجي عادي كده يلاقي إيه؟ أيوه، يبقى في احتمال يكون في جلوكوما. ده أول اختلاف. لو لقيت جلوكوما نعالج مين الأول؟ الجلوكوما الأول، ده أول اختلاف. تاني اختلاف أكيد لو في جلوكوما تبقى العين إيه؟ بلايند أند بينفول، ساعتها العلاج هيختلف خالص. يعني في جلوكوما والعين بقت بلايند بينفول، أه يعني العين مالهاش لازمة. بلايند وبينفول، يبقى العلاج إيه؟ إنيكوليشن، أدي تاني اختلاف. تالت اختلاف لو قررت تشيل البتاع دي تحط مكان عمليه ترقيع وانت بتشدها تلاقي مين ماسك معاك؟ يبقى لازم نزود خطوه، اسمها ايه الخطوه؟ نقطع الايرس. اسمها ايه الخطوه دي؟ ساينيكيوتومي، ده ثالث اختلاف. يبقى لو قررنا نعمل بي كي بي هنزود خطوه، ايه الخطوه؟ هنقطع الايرس، اسمها ايه قطع الايرس؟ ساينيكيوتومي. يبقى هو نفس الكلام مع ثلاث اختلافات، احتمال يكون في جلوكوما نعالج جلوكوما الاول. احتمال العين تبقى بلايند اند بينفول يبقى نيكوليشن. احتمال نعمل بي كي بي يبقى نزود خطوه. اسمها ايه خطوة قص الايرس؟ فاينيكيوتومي. ماشي كده يا جماعة؟ قد علاج اللوكوما قبل. طيب عايزين نعالج الانتيور السافيلوما، فاكرين الانتيور السافيلوما نوعين؟ انتيرو سافيلوما نوعين. بصوا كده الانتيرو سافيلوما اللي احنا هنقسمها دي بالجنج اهو في ايل اهو. الانتيرو سافيلوما اللي قدامكم دي بارشل ولا توتال؟ بارشل، ليه؟ اللي هي هنا كورنيا اهي، في كورنيا هنا اهي اسمها بارشل انتيرو سافيلوما. طب ودي بصوا الثانيه دي بالجنج برضه اهو، وده ايرس اهو، وده سيلاري بودي، وده ايرس كده، وده سيلاري بودي. ايه رايكم ده ايه؟ توتال انتيرو سافيلوما. هنا اكيد اكيد في جلوكوم، اكيد طالما العين بطشنج كده يعني جلوكوم، يبقى اول خطوه علاج الايه؟ جلوكوم، ادي اول خطوه. ثاني خطوه عايزين نشيل القرنيه الوحشه دي، ها مين هيبقى معانا؟ يبقى نعمل ايه؟ ساينكيوتومي. وبعد ما نعمل الساينكيوتومي هتلاقي الايرس رجع في مكانه، شيل دي واعمل عمليه ايه دي؟ ترقيع كده، العين رجعت سليمه. يبقى ثلاث حاجات قولهم بقى، اكيد في جلوكوما، يبقى اول خطوه نعمل جلوكوما، نعمل عليه ترقيع، بس ما تنساش تعمل سايدنج فلوت. طب ايه علاج دي؟ هنا المريض يقول لك لو سمحت شيل لي العين، هو العيان يقول لك شيلها ليه؟ عين بلايند وبيدخل وشكلها وحش، بلايند وتوجع العيان وشكلها وحش، يبقى الحل ايه؟ نشيلها ونحط ونحط عين صناعيه. يبقى التوتال علاجها ايه؟ انوكيليشن. خد بالك المريض هو اللي ايه؟ هو اللي بيوتشو. اوكي ده علاج الانتيرو سافيلوما. قلنا فاكينه حصل نزيف جوه العين، كان بيحصل ايه في اللثه؟ تتلخلخ، تطلع لقدام، يحصل كاتراكت فين؟ الانتيرو بول. تعالى الكلام ده، علاج الانتيرو بولر كاتراكت ايه؟ بصوا لو الانتيرو بولر كاتراكت نقطه صغننه كده والطوب بيعدي كده وبيعدي كده، ايه العلاج؟ ولا حاجه. خلاص؟ يبقى الانتيرو بولر كاتراكت سمول، ذير از نو تريتمنت. طيب لو حصل معانا لخلخه في اللينز، العلاج سهل. لو اللينز اتلخلخت فاكرين؟ مش عارف هيحصل نزيف هنا؟ هيلخلخ اللينز، اتلخلخت او اتحركت، ايه؟ نشيلها. يبقى لو اللينز اتحركت او اتلخلخت نشيلها. طب لو حصل انفجار دموي داخل العين، ايه الحل؟ يعني اقول لكم بالعربي العين اتصفت، انفجار دموي داخل العين، فاكرين البلاد فيسل؟ قلنا ساعات الالسر بتتخرب؟ ايوه. وبيحصل هنا البلاد فيسل تفرقع؟ ايوه. يحصل هنا نزيف؟ اسمه ايه؟ سوبر هيو. ايه الحل؟ هنستأصل العين. انوكيليشن، هتشيل العين. ليه ما نسيبهاش؟ تشيلها تشيل العين الثانيه، عشان العين الثانيه ما حصلش فيها ايه؟ سباتيتك اوف صدمه. خلاص؟ يبقى لو العين حصل اتصفت، يعني ايه اتصفت؟ اكتبست هيومرش. العلاج ايه؟ انوكيليشن. ليه ما نسيبهاش وخلاص؟ لا، خايف على العين الثانيه يحصل فيها التهاب العين التعاطفي، عارفينه؟ سباتيتك ايه؟ صلماي. اسال فيه. التهاب العين التعاطفي. مش هسأل بقى، مش هسأل عشان ما يجيليش انحباط مالي. انحباط عاطفي برضه. مين عارفه؟ انا عشان بيجمنت والحاجات اللي احنا عشان بيجمنت. خش دي اسمها ايه الثيوري دي بتاع البيجمنت وانتي بوديز؟ اسمها الرجيك ثيوري. في ثيوري غلط. انفكتيف ثيوري. وفي ثلاث دلائل على الالرجيك ثيوري. طيب يا سلام ما شاء الله. دي قالت واحده وقفت. هايبر سنسيتيف. برافو عليك. خد واحده. ما بتحصلش لو العين فيها اندو اندو صامت. في ناس طبعا بيقولوا في ايه؟ الامتحان قربوا. تقريبا. هو الامتحان بس عمالين ياجلوا الامتحان. هتبقى صحيح ان انتوا عمالين تاجلوا الامتحان، مش كده؟ هتروحوا فين؟ خليهم وافقوا على التاجيل. الله ينور. خليهم وافقوا على التاجيل اللي انتوا طالبينه ده. هتاجلوا تاني يوم وخلاص؟ هم اللي طلبوا مننا ان احنا ناجل. دور تاني بس. خليهم خليك امتحان دور تاني بعدين. دور تالت. طيب احتمال العين تتخرب ويخش انفكشن جوه العين. انفكشن جوه العين اسمه ضغط جوه العين. انتوا بتصمدوا على فكره لو الضغط جوه العين ووراها جوه وبره يبقى ايه؟ تاني بتصمد. طالما يعني العين بقت كوره، بقت كوره مليانه ضغط. ايه الحل؟ هتقولوا غلط. هنشيل العين. غلط يا عم ايه؟ عارف لو شلت العين يبقى العين ما ياكلش، وانت بتقص الاوبتيك نيرف الانفكشن اللي هنا هيخش في السي اس اف على المخ العين يبارك. امال ايه الحل؟ اوعى تستأصل العين في حالات الاندوفثالمايتس والفانوفثالمايتس. واحد عنده شويه بص كده اي كلام جوه العين، بص هو اي كلام كفايه علينا نحقن له جوه العين ايه؟ انتي بايوتيك. او نشيل مين بالبص؟ فيتروس. يعني لو العين سي ان كفايه عليك فيتريكتومي او انتي بايوتيك انترا ايه؟ انترا فيترال. انترا كاميرال ايه بس؟ انترا فيترال. اما لو البص كتير، لو البص كتير هنشيل القرنيه ونرميه ونفرغ اللي جوه ده، نشيل البص اللي جوه ده ونحط كره من الاكريل كده، كره من الازاز، كره من الاكريل، وتحط فوقها نار رميه صناعيه كده. العين دي بقت عين من جوه ايه؟ فاضيه، اسمها عين مفرغه. العمليه دي اسمها ايه؟ ايفيتيريشن، عمليه تفريغ العين. ايفيتيريشن لو في بطن كتير والعين نانتي، هنشيل البط، هنشيل كورنيا الرميه ونشيل البط مش عارف ايه ونقف ونحط الكره في الافريقي ونحط فوقها كورنيا البروسيس، قرنيه صناعيه، بقت العين مفرغه. طبعا عشان نعمل العمليه الفظيعه دي نقور العين كده زي المحشي غير لما يكون ايه؟ غير لما يكون ايه؟ نانتي. ماشي؟ اهي اهي اهي دي الصوره العكسيه اللي في البيت عندكم بتحطوا كده صح؟ شايلين قرنيه ومقورين عين جوه كده عشان المحشي كده في الشارع حتى عشان البتاع اللي بتقوروا بيها التبع مقوار صح؟ اسمها ايه؟ مقوار. اه دلوقتي في السوبر ماركت في مصر بتشتري الكوسه بتضيع الكورنيا اللي ايه؟ تموت انتوا في اي حاجه نتكلم فيها بس هم ما تاخدش يعني نتكلم في اي حاجه بس بلاش البتاع ده دكتور بقى النبي بقى البتاع ده بلاش منه نعم؟ كمل مش عايزين ننام بقى عايزين ناخد بقى اول انصر عندنا النهارده اسمها ايبوبيون انصر. بص هو هنتكلم عن ايه بقى؟ هنتكلم عن انصر سببها بكتيريا، وهنتكلم عن انصر سببها فيروس، هنتكلم عن انصر سببها فنجاي، وبعدين بروتوزو، وبعدين خلصنا الانفكتيف انصر. نتكلم بقى بعد شويه عن الانصر اللي مش سببها انفكشن اسمها ايه؟ نون انفكتيف انصر. تعالى نبتدي بقى باول انصر سببها بكتيريا اللي هي الهايبوبيون انصر. نفتكر كده مع بعض الهايبوبيون انصر بتحصل ازاي؟ هي في الاول كانت انصر عاديه. بس كان فينا فيري باورفول توكسين، فاكرين التوكسين عدت وصلت لفين؟ ايوه طيب البلاد فيسلز اوز ايرز از دايليتد وبعدين تطلع انفلاماتوري سيلز هنا تترصى بينها كده اهو تعمل لك ماده اسمها ايه؟ هايبوبيون. اسمها ايه دي بقى؟ هايبوبيون اصلا بالمره كده بالمره، حد فاكر التوكسين دي وهي معديه هنا تعمل ايه؟ بوستيريور ابسس فورميشن بتعمل ديستربشن في الباومنز امبرين. اذا الالسر اللي اسمها في الديسمنت ماشي في الديسمنت امبرين. إذا الأنصر اسمها هايبوبيون أنصر معاها إيه في الأيرس؟ أيرس ومعاها إيه في الأنتيور تشامبر؟ هايبوبيون بس. يبقى هي عبارة عن أنصر عادية معاها أيريتس ومعاها إيه؟ هايبوبيون. حد عارف الهايبوبيون ده طلع فعلا بص ده عبارة عن إيه؟ طلع من هنا إكسوديت. يبقى هو مش بص هو ستيرايد بص هو مش بص هو عبارة عن إكسوديت طالع من الإيه؟ من البلاد فيسلز أوف ذا أيرس أوف ذا إنفليمد أيرس. يبقى هو في حقيقته يحصل بص في حياته هو عباره عن اكسوديت. خلاص؟ كلمه هايبوبيون دي كلمه في مقطعين، هايبو يعني دوت، بيون يعني بص، يعني البص اللي موجود ايه؟ اللي موجود تحت اهو. شايفين؟ احلف ان دي هايبوبيون انصر. اهي مزوغه بالفلوريتين اهي. صح؟ ومعها ايه؟ ايه اللي تحت ده بقى؟ هايبوبيون. دي هايبوبيون انصر. وفي الشريحه اخر السنه، اخر السنه في العالم. ما تقولش ان دي هايبوبيون انصر او ما تقولش ان دي انصر الا لما تلاقي ايه؟ مسبوكه. انا ده واخده صبغه عارف لو مش واخده صبغه قول ان دي كورنيا الاوبستي ما تحلفش انها اصغر غير لما تلاقي ايه؟ كده هتلاقي صبغه هناخد الكلام ده في العمل ان شاء الله. العمل يوم كام؟ 30 27 لحد قلت ثاني يوم 27 لحد ماشي؟ في دلوقتي حاجه مش عارف اديها لكم ولا ما اديها لكوش حاجه اسمها الشيت. يعني ايه الشيت؟ يعني الهيستوري الاكزامينيشن مش عارف ايه ناخدها مع العمل الحاجات دي ولا مش مطلوبه منكم هنا؟ هي مطلوبه لا خدناها في الراوند شيت يعني ايه شيت هيستوري اكزامينيه فاهم ايه هيستوري بص ايه شايف ايه اكزامينيشن اوف ذا لينس اكزامينيشن اوف ذا لينس اكزامينيشن اوف ذا كورنيا مع العمل يا دكتور مع العمل بس ما خدناش انها هو العمل اخر السنه بيبقى زي الراوند على فكره سلايد سلايد زي الراوند عليها شويه اسئله بسيطه جدا جدا نظري اسئله نظري بسيطه يعني ايه الشريحه دي انت عارف علاجها ايه بقى الشريحه دي ممكن الاقي معاها ايه تاني كده على فكره امتحان العمل اللي بحذركم ذاكر مع النظري ما احنا هنكون مذاكرين في الحلقه هعمل لكم ايه؟ مش في الحلقه انا هعمل لكم انا ايه؟ هنكون مذاكرين عشان امتحان 27 اللي هنحاول ناجله بقى في الحالات سببها نيوكوكاي 20% حالات سببها اذر اورجانيزم احفظ بس في اورجانيزم اذر اورجانيزم اسمه موراكس فاكر الموراكس بيعمل ايه؟ انجولار بليفرايز وانجولار كونجكتيفايز بيعمل ايه في الكورنيا بقى؟ الشبكه هيبوليون اذر بس اتيبيكال بصوا يا جماعه النيوكوكاي بيعمل تيبيكال هايبوبيون اصلا الاورجانيزم الزهاء اللي هي موركس وستاك وستريتش عشان ايه؟ بيعمل ايه؟ اتيبيكال هايبوبيون كويس كده؟ احنا قلنا عشان الاورجانيزم يوصل للكورنيا في كام طريقه؟ في طرق كتير من الليد مارجن مش عارف من ايه من اشهر طريقه هنا من اللاكريما سيستم لان اللاك المنساك دايما مليانه نيوكو كاي. فنيوكو كاي تخرج من اللاك المنساك على الايه؟ على الكوردي. يبقى الاكتر سورس هنا هو الايه؟ هو الداكروس ستايلس. بص لو العين عنده كاتش في القرنيه وعنده داكروس ستايلس مليانه نيوكو كاي، الثلاث حاجات دول لو موجودين احدث اللي هيجيله هيبوم الالسر. الثلاث حاجات دول اسمهم ترايادو فايبوم الالسر. يعني اللاك المنساك بتاعته فيها داكروس ستايلس ومليان نيوكو كاي وفي خدش في القرنيه. يعني ايه خدش في القرنيه؟ الالتر الابيثيليا مفتوح جاهز ان الاورجانيزم يخش. يبقى الثلاث حاجات دول لو موجودين اسمهم ايه؟ ترايادو فايبوبيون اصر. ترايادو فايبوبيون اصر. بصوا بقى العينات بتاعنا نفس الباثولوجي اللي احنا متعودين عليه اللي هم ثلاثة ستيج فلتريشن الالتر مش عارف ايه ثلاثة ستيج، ولكن هنزود بقى شويه حاجات. ادي الالتر اهي. بص هذه الالتر دي الكورنيا ودي السكليرا ودي الايرس اهو. الالتر لها اثنين ايدج، في ايدج عليه ابيثيليوم وواصل له بلاد فيسل، وفي ايدج مفيش عليه ايبيثيليوم ومش واصل له بلاد فيسل. الايدج ده اسمه هيلينج ايدج وده اسمه ادفانسنج ايدج. خلاص يبقى ده ايبيثيليرايز ده ماسكولارايز. التاني ايه؟ نوت. هنا بقى في ايه؟ هنا مفيش حاجه صح؟ ولا ايبيثيليوم ولا بلاد فيسل بس في انفلاماتري سيلز. يبقى ده نوت ايبيثيليرايز نوت ماسكولارايز، ولكن في عنده في ماكسيمم انفلاماتري سيلز. والالسر دي بقى كل شويه تلاقي ايه تمشي كده تمشي كده تروح ناحيه الايه؟ ناحيه السنتر اوف ذا كورنيا. خلاص الالسر دي بتمشي ناحيه السنتر اوف ذا كورنيا، يبقى هي واحده من الالسرز اللي بتزحف، واحده من الالسرز اللي ايه؟ السيرفيجنس الالسرز. It is one of the سيرفيجنس الالسرز. تعالى نشتكي من ايه؟ خلاص انتوا عارفين بقى فين ولاكريميشن مش عارف ايه؟ خلاص. ولكن ما نشتكيش انها بتبقى فظيعه جدا. طب والساينز نفس الكلام، ولكن ايه الزياده؟ هنلاقي ايه هنا في الانتيتش عمر؟ ايه اللي هنا؟ هيبوبي. يبقى الساينز عادي ولكن هنلاقي زياده هيبوبي. فاكرين هيحصل ايه بقى؟ التوكسين هتوصل للايرس تعمل ايه؟ ايرايتس. والايرايتس تعمل ايه؟ جلوكوم. يا ترى الفيستولا هنا كومن ولا ريل؟ احنا عشان يحصل فيستولا لازم تلاقي من هنا ايبيثيليوم ومن هنا ايبيثيليوم. هنا الايبيثيليوم على كام سايد؟ على وان سايد. يبقى نيفر تو ان يحصل فيستولا هنا. يبقى الفيستولا هنا ريل. ركز بقى معاك في النقطه رقم 4 و5. فاكرين التوكسين زي ما عاديه هتعمل ايه في الديسمنت ممبرين؟ ديستراكشن. الديستراكشن ده اسمه ايه؟ بوستيريور ابسس فورميشن. وجود البوستيريور ابسس فورميشن يخلي حاجه رير وحاجه كومون. عمره ما يحصل ايه؟ ديسماتوسيل. يبقى ديسماتوسيل يبقى ايه؟ رير. ومين اللي كومون؟ برفوريشن. ليه؟ بقى عندي مصيبه من فوق ومصيبه من ورا، مصيبه من قدام ومصيبه من الخلف، فيحصل برفوريشن. يبقى وجود البوستيريور ابسس فورميشن يخلي مين رير؟ ديسماتوسيل. ويخلي مين كومون؟ برفوريشن. دي النقطة رقم 4 ورقم 5. كل الالسر اللي احنا اتكلمنا عليها اللي هي 80% من الحالات واللي هي نيومو كوكاي واللي هي بتمشي في اتجاه معين واللي هي لها اثنين ايدج ومش عارف ديسماتوسيل رير وبرفوريشن، كل ده بتنزل تيبيكال. في اتيبيكال بقى اللي هم كام في المية؟ 20% اللي هم بتساوي مؤثر اورجانيزم. ما تنساش الايه؟ المورف. دي بتسبريت ناحية السنتر؟ لا، دي بتسبريت في اي حتة كده كده كده في اي حتة في اي دايركشن. اعكس بقى الكلام اللي انا لسه قايله. مفيش بوستير ابسس فورميشن هنا في الاتيبيكال. مفيش تكسير من ورا. اعكس بقى الكلام. يبقى الديسماتوزيل اللي كان رير يبقى كومون. والبرفوريشن اللي كان كومون يبقى اعكس. صح؟ عشان لو قلت وجود البوستير ابسس فورميشن يخلي الديسماتوزيل والبرفوريشن اس كومون، اعكس الكلام ده هنا. ليه؟ اعكس الكلام في الاتيبيكال. العلاج عادي خالص، يعني عادي خالص، يعني هندي اليود دكتور. كوزال تريتمنت في نقطة اسمها تريتمنت اوف ذا كوز. فاكرين الكوز هنا جاي منين؟ داكروس ستايلس. داكروس؟ علاج الداكروس هنا ايه؟ داكروس ستايلس. ها؟ صح، ده انا عامل كده، ايه؟ داكروس ستايلس. داكروس ستايلس، ما تنساهاش دي. بقية العلاج بقى اكوي اسحب بالسرير. الالسر دي ريزيستنت فبنكويها. عشان نشفط الماده اللي هنا دي اللي اسمها ايه الماده دي؟ هيبقى ممكن احط ابره اسمها ايه الابره دي؟ باراسيتيز. لو الاورجانيزم بيستجيب للبنسلين فبنحقن بنسلين تحت كونتراكتايف. طبعا الكلام ده بطلناه، ما حدش اي حد بيحقن بنسلين. بنحقن فورتم اند فانكومايسن. فورتم اند فانكومايسن. الفورتم انتي جرام بوزيتيف والفانكومايسن انتي جرام نيجاتيف. مكتوب؟ هو مكتوب. بدل البنسلين مكتوب؟ مكتوب ايوه. فين مش مكتوب عندك؟ ده كله مكتوب. ده مكتوبة. اوكي فورتم اند فانكومايسن. نعم. الفورتم جرام نيجاتيف. الفورتم جرام بوزيتيف تقريبا. الفانكومايسين جرام نيجاتيف. هلا اللي انا كاتبه في الحصه ايه؟ نيجاتيف. الفورتم نيجاتيف نيجاتيف والفانكومايسين بوزيتيف. كده ده مظبوط. والاثنين ما بتاخدوش. الاولاني نيجاتيف والثاني بوزيتيف. الفورتم ده ثيرد جنريشن. عشان الدكتور نادر يقول لنا. لا لا الفورتم نيجاتيف لان هو ثيرد جنريشن. اوكي. او طبعا الفورتم فور. خدنا الالتر للدخل البكتيري، ناخد الالتر بقى اللي سواها ايه فيروس. عندنا نوعين من الفيروسات انا كنت هيربس سيمبلكس فيروس وهيربس زوستر فيروس. الهيربس سيمبلكس فيروس بيعمل لي الالتر اسمها دندريتك الالتر. يعني العيان كده الالتر اللي كل مشهور قوي تلاقي ايه الالتر اعلى برانشز كده كده في نهايه كل برانش بتلاقي في حته مكلكعه كده اسمها ايه؟ نوب. اسمها نوب. الالتر اللي انا هسويه دندريتك ألتر. ألتر دي ما هيش عميقة. تبقى superficial branching ألتر. ending in nodes due to infection of the cornea by herpes simplex virus. على فكرة الherpes simplex virus في الأول بيجي يعمل vesicles كده. vesicles. والvesicles دي لما تفرقع تسيب مكانها الايه؟ الألتر. يبقى هو يعمل vesicles والvesicles rupture وتسيب مكانها ألتر. الأورجانيزم بتاعنا اللي هو الherpes simplex بيجي دايما في الإبيثيليوم. يعني بيفرقع الايه؟ الابيثيليوم. عشان كده الالسر ايه؟ سوبرفيشال. يبقى الالسر دي سوبرفيشال عشان هي فين بس؟ الابيثيليوم. برانشنج ليه؟ لانها بتفولو ذا نيرفز. النيرفز اوف ذا كورنيا از برانشنج. عشان كده الالسر بتبقى برانشنج على شكل مين؟ على شكل النيرفز. هي مش بتضرب النيرفز، هي ماشيه وراها. يعني ايه؟ يعني لو في نيرف تحت، يعني الالسر دي تلاقي تحتها نيرف واخد نفس الشكل. فهمتوني؟ يبقى الالسر ليه سوبرفيشال؟ عشان في الابيثيليوم. ليه برانشنج على شكل مين؟ على شكل النيرف. خلاص؟ الاورجانيزم بتاع اهو دي الالسر اهي يا جماعه. مسبوقه بالايه؟ بالفلوسين. ودي واحده من الالسرز النادرين اللي مسبوقهم كمان بثوره ثانيه، الثوره الحمراء دي اسمها ثوره الروز البنغالي. روز بنغالي الثين. يعني مسبوقه باثنين. مسبوقه بالاثنين مع بعض على فكره ساعات. ونسميها ايه؟ دبل ستين. لما نسبق الالسر بالفلوسين وبالروز بنغالي نسميها دبل ستين. فكيه الالسر دي لو خدت معاك خد كورتيزون بيحصل ايه في الالسر؟ تفرش ايه؟ جيوغرافيك. تبقى شبه الايه؟ شبه الاميبا او شبه الخريطه تسموها ايه؟ اميبويد او جيوغرافيك الالسر لو العيان خد كورتيزون غلط طبعا. بص بقى الاورجانيزم اول ما يخش في عين العيان اول مره ما يعملش حاجه. ممكن يبقى سب كلينيكال او ممكن يسخن العيان شويه. وفي الليد يعمل شويه فيسكلز، في الكونتراكتايف يعمل شويه فوليكلز. وفي الكورنيا ما يعملش ألسر محترمة، لا يعمل شوية ألسر صغننين كده. أو لو عمل ألسر تلاقيها طالع منها دندرايت واحد كده. يسموها مايكرو دندرايت. وقالوا الجنسر ده بعد أول مرة يخش سن العيان يخش استخابة جوه. يخش استخابة في جسمك خاصة في الترايجيمينال جلد. يستنى لما المناعة تقل وبعدين يطلع مرة ثانية بقوة بقى. يعني أول مرة الأورجانيزم ما يبقاش قوي. لما يخش جوه مناعتك تقل وبعدين يطلع. يصير يعمل سكندري انفكشن. مع السكندري انفكشن بقى بيتكون الالسر المحترمه بقى اللي هي ايه؟ دندريتك الالسر. ويا ريت على قد كده بس، ده ممكن الفيروس يوصل لحد الايدس كمان. يعني المره الجايه يعمل دندريتك الالسر ويعمل كمان ايه؟ ايرايتس. ممكن يوصل لفين؟ لمين كمان طبعا؟ للستروما. يعني هيوصل للستروما ويعمل ايرايتس ويعمل الايه؟ الالسر. المانيفستيشن الكبيره قوي دي ما تحصلش غير فين؟ في الريكارنت المره الجايه. اول مره ممكن ما يعملش حاجه خالص. دي اول مره يعني. شويه فيسكلز مش عارف ايه. فايه اللي يخلي الفيروس بقى يخش استخبى جوه ويبقى اكتف مره اخرى؟ ايه اللي يخلي الفيروس يخش استخبى جوه ويبقى اكتف مره ثانيه؟ لو العيان اتعرض لسخونيه او اي حاجه عملها له ستريس زي الامتحانات او اي حاجه تقلل المناعه او اتعرض لالترا فايروس ريز، كل حاجه دي تشغل لك الفيروس من اول وجديد. عشان كده مشهور قوي قوي قوي قوي الالترا دي تيجي بعد زور بالي. اقول لك جالي دور برد يا دكتور وسخنت مش عارف ايه وبعدين جالي الالتر. تيجي بعد ايه؟ بعد فيفر، بعد دور البرد، مشهور قوي. الالتر دي تيجي بعد دور برد. ماشي؟ العيان هيشتكي من ايه تتخيله؟ بعينه ما تبقاش نفس الكلام صح؟ بس المانيفستيشن هتبقى اقل شويه. لان الفيروس ده بيقلل السنسيشن اوف ذا كورنيا. يعني هنا بيبقى في حاله اسمها كورنيا هايبوثيزيا، هايبوثيزيا. هتلاقي نفس المانيفستيشن بس ايه؟ خف بس اقل. خلاص كده؟ هنلاقي ايه في الابيثيليوم بتاع العيان؟ فيسكل. وبعدين ألتر. وبعدين لو خد كورتيزون غلط تبقى ايه؟ تبقى اميبويد. طب لو العيان خد علاج صح بس شال الغطا بدري ايه اللي يحصل؟ تلاقي الليد يرجع يتحرك على الالسر. يعني الالسر كانت كده وبدات تخف وخفت تاني ما عادش في حاجه خالص. ده اللي باين من الالسر اهو. يجي العيان يروح شايل الغطا يروح الليد يتحرك على الالسر وعامل الالسر تاني. اسمها ايه الالسر الجديده دي؟ اسمها كيراتايتس ميتا هربتيكا. كيراتايتس يعني الالسر. ميتا هربتيكا يعني ايه ميتا؟ بعد. كيراتايتس ميتا هربتيكا يعني بعد الالسر الاولانيه. هل الالسر دي ري انفكشن؟ هل الفيروس رجع تاني؟ لا. ده كل الحكايه ان انا عمل ايه؟ ايرلي ريموفال اوف وات؟ اوف ذا باندج. كويس؟ فالابيثيليوم ما لحقش يمسك فوقع تاني. العيان ده هو يا جماعه اعمل له ايه بقى؟ انا مش عايز الليد يخبط في الكورنيا صح؟ عايز الليد يخبط في الكورنيا احط ما بينهم ايه؟ لوبريكنت. احط ما بينهم كونتاكت لينز. اخيط الليد عشان ما يتحركش. اسمها ايه؟ ترسورافي. ده اللي بيحصل في الابيثيليوم. فالاورجانيزم بقى ساعات يستعبط ولما الحاله تبقى سيفير ويسيب الابيثيليوم ويخش فين؟ في الاستروما. لو المناعه كويسه يبتدي يحصل انفلاميشن حوالين حوالين الاورجانيزم وهو في الاستروما. الانفلاميشن ده بيبقى شكله ديسك شيب نسميه دي سي 4 ميكراتايتس. دي سي 4 ميكراتايتس. يبقى اللي حصل الفيروس لما دخل الاستروما اتز ريكوجنايز از ان انتج. يعني هو عدي في الاستروما. الاستروما اعتبرته جسم غريب فتفاعلت معاه. طب افرض الفيروس دخل الاستروما بس ما كانش فيه مناعه. المناعه ما كانتش كويسه. ايه اللي هيحصل؟ هيدمر الاستروما. نسميها نيكروتايزنج نيكروز نيكروتايزنج كيراتايز. يبقى بص لما الفيروس يخش الاستروما حاجه من الاثنين، المناعه كويسه المناعه وحشه. المناعه كويسه يحصل ايه حواليه؟ دي سيفور ميكروتايز. المناعه وحشه يحصل ايه جوه نيكروز. يبقى حاجه من الاثنين في الاستروما الليجن. يا دي سيفور ميكروتايز يا نيكروز. نعم ايوه. ستيرويدز ليه؟ ستيرويدز ليه؟ عشان جوه هنا فيه ايه بقى اتفقنا؟ انتجن انتي بودي رياكشن خلاص وانتي فيروس مش اي انتي فيروس لازم حطيت له بيس. اسالك سؤال بقى في ام سي كيو. الدندريتك التر ينفع استخدم معاه كورتيزون؟ في العاده ايه؟ لا صح؟ الا لو كان فيه حاجتين او ثلاث حاجات. لو كان معانا دي سي فورمي كيراتايز او لو كان الفيروس وصل للترابيكولار مشورت مع ايه؟ ترابيكولايت. ندي ستيرويدز ويز كوشن. يعني في العادي ممنوع كورتيزون. انت ندي كورتيزون لو معانا ايه هنا؟ كيراتايتس. او معانا هنا ايه؟ ترابيكولايت. وندي كورتيزون براحتنا؟ لا. كورتيزون ويز كوشن. يعني ايه ويز كوشن؟ ما نديش كورتيزون غير بعد الابيثيليوم ما يلحق. افتر هيلينج اوف ذا ابيثيليوم. وادي كورتيزون ده اول كوشن او اول تحذير. خلاص ما نديش كورتيزون غير بعد الابيثيليوم ما يلحق. ثاني تحذير ندي كورتيزون وما نوقفش الانتي فايرال. معانا الايه؟ انتي فايرال. ماشي يا اسلام؟ اديني كده اجابه شافيه. كان مكتوب عندكم؟ مكتوب عند حضرتك مكتوب عندنا. لا تمام. ده جديد. ده كنا كاتبينهم مليون. يبقى في العاده الاساسي ايه؟ الاساسي يا اسلام؟ الاساسي ايه؟ مفيش الا في احوال ونديه بايه؟ بمحاذير. فهمتوني؟ اقول اللي دي انت لو معانا انفكشن في دي فورم كيراتايتس او ترابيكولايت وانت كنت تزوم براحتنا بقى. لا ندي كورتيزون افتر هيلينج اوف الابيثيليوم اول حاجه. تاني حاجه ادجوفنت وذ ايه؟ وذ انتي فايروس. واندر كفر وفي انتي فايرال دراسه. ايوه ما هو ده. ما دي مع الايه؟ مع الانتي فايرال. كومبليكيشن بقى سهله كلها قلنا. يا جماعه لو الفيروس وصل للايرس هيعمل ايه؟ ايرايتس. هنا الايرايتس فيها اختلاف. ايه الاختلاف؟ ان الفيروس بيفرقع البلاد فيسلز اوف ذا ايرس. بيطلع هنا ايه؟ هنا نزيف. هيسيب الايرايتس اللي معاها هيفيما حمص نسميها ايه؟ الايرايتس اللي معاها هيفيما هيموريجيك ايرايتس. او هيربيتك اي رايت. الكلام عادي. العلاج هنا بقى في سؤال ام سي كيو. كل العلاج اليوجوال عادي اليوجوال كام حاجة؟ ثلاث حاجات يوم الثلاث حاجات جنرال لوكال وكوز. العلاج كله زي الفل ما عدا حاجة واحدة الهوت فومنتيشن. لان هو كمادات المايه السخنة. لكن المايه السخنة هتشغل لك الفيروس هتكتب لك الفيروس. يبقى كل العلاج عادي ما عدا ايه؟ ما عدا كمادات المايه السخنة. والعلاج بقى الاساسي بتاعها طبعا طبعا ايه؟ انتي فيرال دراج. انتي فيرال دراج تخش جوه الخليه توقف الفيروس توقف الدي ان اي سنسيتيف المسؤول عن تكاثر الفيروس. الفيروس بيخش جوه الخليه يخليها تكون الدي ان اي بتاعه عشان احنا نوقف الدي ان اي سنسيتيف فالفيروس ما يتكاثرش. دي بقى امثله للانتي فيرال دراج. على فكره الانتي فيرال دراج سؤال السؤال لوحدها يعني دي كده سؤال لوحدها. انتي فيرال دراج ايه؟ دكتور ده عليها المحرك؟ في شويه حاجات الدكتور كان في تجميع كده في تريتمنت اوف سينال كانسر. في ناس قالوا لي الدكتور مجدي قال حاجه في المحاضره تجميع كان معانا احمد الورقي. قال يعني في حته بس الناس قالوا لي عليها كلهم. قال علاج الكاتر احنا نقول التحضير قبل العمليه ونقول البنج ونقول مش عارف ايه ونقول في الاخر حاجه اسمها بعد العمليه بتخلص عمليه الكاتر حاجه اسمها فيجوال ريهابيليتيشن اللي هي ايه يعني؟ بعد ما تشيل العمليه بتحط اي ويل بتحط نظاره بتحط كونتاكت ليس دي اسمها فيجوال ريهابيليتيشن. كوركشن اوف افكتي كوركشن اوف افكتي. خلاص في حاجه ثانيه النهارده بقى طالما جبنا سيره المحاضرات بقى قبل في الهورنر سيندروم اتقالت في الراوند دي بقى الهورنر سيندروم هتقول اول حاجه السمباثيك سبلاي اوف ذا اي هنقوله منين ده؟ من درس اليوفيا تراكت. مش الهورنر معناه السمباثيك اتقطع؟ قول لي السمباثيك سبلاي اوف ذا اي جاي منين؟ انا قلته قبل كده في اليوفيا تراكت تيجي من الهايبو سالامس ينزل في السباينال كورد سيليو سباينال سنتر اوف باتش اوكي يطلع تاني على السوبيروس سيرفايكال يعني يخش الهيد والنك اراوند انترنال كاروتيد كاميرا قلت هتلاقوه في اليوفيال تراكت في الباثيك كاب لايف زار. بعدين تقول بقى المانيفستيشن اللي هي مش عارف ايه الهورنر دي ايه تورز مايوز انا هيدروز ايه تقول الكلام ده خلاص. وهنشوف شويه بقى تستيت للهورنر. معلش انا طلعت بره الموضوع بس معلش شويه تستيت للهورنر ازاي اعرف ده كان هورنر ولا نورمال؟ معلش بقى طالما ايه عشان ما نسيب حط قلناها قبل كده قطره ايه؟ كوكين. مش هشرح بقى مش عارف ايه انا هحفظها لكم بطريقه لطيفه قوي. كو هو نو حد بيهوهو كو هو نو واحد ياباني الهورنر سيندروم ما كنتش حكيت في المنهج. انا كاتبه مره في الايلت ومره في النيورو. هو انا كاتب كده بس توزس ماي لا هنزود الحته دي ونزود الحته دي. لا لا انا مكتوب ال دي. طيب كو هو نو يعني الكوكين لو هورنر لو البيوب الهورنر ات ويل نوت دايليت. كو هو نو كو هو نو شوف السؤال بقى كو هو نو يعني الكوكين لو هورنر بيوبل لو هي هورنر مش توسع لو هي نورمال بيوبل هتوسع. التفسير مش وقته بس كو هو نو. طيب في حاجه ثانيه في تست الاول تست اول تست كتب بس كو هو نو. تاني تست يعني كو هو نو ده الكوكين بيعرفني اذا كان هورنر ولا ايه ولا لا. يبقى مع الكوكين لو هو هورنر ذا بيوبل ويل نوت دايليت. كو هو نو ماشي بقى هتجيبي لي حاجه يا سخنه. تاني في تست هتحط قطره هيدروكسي لا عايز نسكافيه هيدروكسي امفيتامين. مين كان في بنت سالتني في المنتدى هيدروكسي امفيتامين ده عشان اعرف مش هورنر ولا لا عشان اعرف ان هورنر بري جانجليونيك يعني انقطع قبل الجانجلين ولا بعد الجانجلين. لا سكيما برضه بونو يعني احط قطره هيدروكسي امفيتامين عشان اعرف الهورنر القطعه قبل الجانجلين ولا بعد الجانجلين. مين يقول مين يفسر دي بقى بونو لو هو بوست جانجليونيك مع هذه القطره تقول ايه؟ نوت دايليت. والله والله لو قعدت تحفظهم 30 سنه بكره الصبح تنساه. كو هو نو بو نو مفيش غير كده انسى بونو بونو في الامتحان بقى هو هو انسى وخلاص افتكر ماتشك جنتي بونو صح؟ سون وبن يا دكتور. ده في اسره ثانيه ما حطهاش اسمها جلوتي اسيد. دي اعرف فيها مش هو هورنا ولا لا، اعرف الهورنا القطعه قبل الجنجل ولا القطعه بعد الجنجل. بونو يعني ايه؟ اللي هو بوست جنجليونيك. لو القطعه بوست جنجليونيك تويل نوت دايليت، يبقى انت عرفت بقيه الكلام. لو بري جنجليونيك تويل دايليت. التفسير مش مهم دلوقتي ومش هتفتكرها في امتحان كده. لا لا، سهن وبن. ماشي، سهن وبن. اوكي مش ملاحظ ان هو قاعد قدام سهن وبن. سهن وبن. سهن و خلاص يا جماعه، خلاص يا جماعه. مين بقى اللي سالتني في التستات؟ كان في واحده سالتني في التستات، كان في حد بنت سالتني في التستات. شيرين ده طمطم ايش موجود؟ زمان اقول لك ايه عشان كده ايه عارفها انت؟ هذه قلت للناس اللي هو بيسجل اهو. سجل؟ سجل. اديني مترات انت فيروس ده. اديني مترات. اديني اي دي يو في في دار في تي ار فيتراك. فيتراك ايه؟ في تي ار اوك. اديني اي دي يو في في دار في تي ار تراي كلورو سايمدي اوك اللي هو اقوى واحد. اسايكلو فيت سهول ده. اسايكلو فيت اهم واحد، اقوى واحد واقلهم في التوكسيستي. مرهم وسبي اقوى واحد واقلهم فيه. خلاص يبقى هندي ايه في الدندريتك انسر؟ عندي فيروس دلوقتي ما جابتش نتيجه. هذا الفيروس بيعيش فين؟ في الايميثيليا. نجحت الايميثيليا بالفيروس يبقى معاك اسمها ديبرايكو او نيكوي او نعمل عمليه ترقيع. الستيرويد ايه؟ الستيرويد ايه ازاي؟ الستيرويد انت نادي ستيرويد لو في كيراتايتس او ايرايتس او ترابيكولايتس ومع كم تحذير؟ ثلاثة. اثنين. ندي ستيرويد ما نوقفش الكورتيزون، ما نوقفش الانتي فايرال دراج، وندي ستيرويد بعد ما مين يخف؟ الاي بي سي. ويك سترويد. كده خلصنا الدندريتك اصلا. اي سؤال؟ واحدة كمان. عندنا هيربس زوستر وهيربس تابلت وهيربس ايه بقى؟ هيربس زوستر. هيربس زوستر كلمه واحده بيضرب النيرفس مش بيمشي جنبها. بيضرب النيرفس. نيورو تروبيك. الهيربس زوستر اللي هو الجدير ياما جالنا كلنا بعد دور برد مناعتنا بتقل يطلع لنا هنا صح؟ لما بيطلع لنا بتاع الهيربس هنا يا جماعه بيلحم يسيب سكار. لا خليك فاكر عشان الام اس كيو بيلحم من غير ايه؟ بيلحم من غير سكار. بيضرب النيرفس. ممكن يضرب اي نيرف بقى. ماشي يعني مثلا ممكن يضرب الانتركوستال تلاقي العيان عند الحته دي حمار وبعد يومين ثلاثه تلاقيه طلع برابيه فيسكلز وقال جات شويه الفيسكلز وتسيب مكانها ايه بقى؟ السر. يبقى خدت كلينيكال بيكتشر بين وريدنس وبعد ثلاث اربع ايام فيسكلز وبعدين تفرقع تسيب مكانها السر. واضح ان الكلينيكال بيكتشر هتبقى على حسب النيرف اللي اتضرب. يعني هنا مثلا النيرف اللي هنا اللي اتضرب والفرانتال نيرف. خد بالك في حاجه مهمه قوي ان النيرف الزوستر الفيسكلز بترسبكت الميد لاين. هي النيرف، هو النيرف بيجي لحد هنا ويقف على فكره. وبعدين يجي النيرف التاني. فعشان كده هي بترسبكت الفيسكلز اوف هيربس زوستر بترسبكت الميد لاين. تيجي في الناس الكبار وبت ايه؟ وبترسبكت الميد لاين. بيسموها حزام النار. حزام النار. كويس كده معناها. يا ابني الحمد لله ابني. هو اللي اتضرب يلا. لو الفرنتا النيرف اتضرب تطلع الفيسكلز هنا في الاوفر ليج. لو النيزو فيها النيرف اتضرب هقف شويه لان النيرف فيها النيرف بيصبلاي الكورنيا بيصبلاي التو اوف ذا نود بيصبلاي اليوبيان بيصبلاي كذا حته. هيحصل ايه في الكورنيا؟ فيزيكلز والسر. النيرف هيضرب الفيروس هيضرب النيرف اوف ذا كورنيا اما الكورنيا تفقد الاحساس خالص خالص. انا فيزياء مش ايه؟ مش هيبوسيدي. مش هيبوسيدي. نفس الكلام لو الفيروس بقى بيعمل كلام عادي. لو الفيروس دخل الاستروما هيحصل ايه؟ هيحصل ايه في الاستروما؟ سي فور كيراتايت. احنا قلنا بقى ان النيزو فينا النيرف بيصبلاي كمان اليوبيان تراكت بيصبلاي التيب اوف ذا نوز ومن عيان يطلع له فيزيكال في التيب اوف ذا نوز ودي اول حاجه هتظهر على عيان اسمها اكشن سايت. اول ما تلاقيها اعرف ان انهي نيرف اتضرب. النيزو سيلري نيرف اتضرب شويه بقى شويه كده ومين هتتاثر؟ القرنيه. يعني اول ما تشوف الفيزيكالز هنا احط علاج الايه على طول حتى لو لسه ما اتضربتش الكورنيا خلاص. لو الاوبتيك نيرف اتضرب لو النيرف الثالث او الرابع اتضرب النيرف اوف ذا سكيرا يعني الساينز اكوردنج للنيرف اللي ايه؟ اللي اتضرب. اوكي العلاج كله بحرف الايه. طالما عندي فيروس يبقى هندي اسايكلوفير. طالما عندي بين يبقى هندي انالجيتك. خايف يحصل سكندري بكتيريال انفكشن، يبقى هندي انتي بايوتيك. انتي بايوتيك سيستميك وانتي بايوتيك لوكال. احنا قلنا فيه فيسيكلز هنا في السكن، الفيسيكل احط عليها ايه عشان ما يحصلهاش انفكشن؟ برضو سكن ليجن، السكن ليجن احط لها انتي بايوتيك باودر او كلامين لوشن بتاع الاطفال ده كده. كلامين لوشن انتي بايوتيك يعني. كده خلصت البقر. خش على ايه بقى؟ على الفانجا الارض. كلام ده كده كفايه. ثلاث حاجات يجيبوا لي فجر الارض. تروما بحاجه فيجيتابل او حاجه اورجانيك. بالظبط يعني لك غبطت بروت حطب وانا في الجرد يا دكتور، وانا في الغيط غبطت بحاجه حطب الجرن ده على طول فجر الارض. معرفش الجرن اي واحد بناته قليله، اي واحده بتدي الكونتاكت لينز وما بتنضفهاش كويس كونتاكت لينز او ما بتشيلش محلول على طول ايه؟ بخوف خالص على طول ايه؟ فانجل اثر يا اما كان سبيبك اثر. يعني ايه براحتكم؟ يعني انتوا نصيبكم ايه؟ ايه اللي هيحصل بقى؟ هيكون اثر وما حدش يقول لي ايه ليه؟ هيكون اثر كده وطالع منها ريش يسموها اثر وين؟ سيزري بوردر وحواليها الاميون رينج. الاميون رينج بتعمل لي خط اصفر. وجود هذه الاميون رينج يخليك تفكر ان الاثر كبيره ولا صغيره؟ كبيره. لكن في حقيقه الامر الالسر صغيره. فيقول لك ايه سؤال شهر، مين اكبر الاسترومال انفلتريشن ولا الابيثيليال ديفكت؟ الاسترومال انفلتريشن اكبر من الابيثيليال ديفكت. دي نقطه فيري دايركت انا بشخص بيها انا شخصيا فجر تشخيص الفجر الالسر صعب. صعب كلينيكال يعني مش بنلاقي الالسر وطلع منها ريش وحاجات كده، لا انا بلاقي الالسر كبيره اسبوكه لها صغيره فجر. فهمتوني انا بعصب ازاي؟ دي حاجه تكات لي ما اقولهاش لاي حد، يعني ما اقولهاش لزمايلي. فضل هي تمديد، ما باين انها فضل. ده دكتور نادر. انت فاهمني؟ باين يا فجر اهي، شايف الفنجاي اهي بتتنطط اهي. ما اقولوش. بجد والله تلاقي اثر كبيره تسبقها تلاقيها ايه؟ صغيره، دي ليك والناس اللي هياخدوا ربط. ماشي؟ خلاص انا عارف تكاية الرعب ده. كوميونيتي تلاقي بقى شويه ألسرات تانية صغننه كده اسمها ألسرز متنطوره منتشره ساتيلايت ألسرز. وبتلاقي الهايبوبيوم دايما الهايبوبيوم بيبقى له فلويد ليفل صح؟ هنا الهايبوبيوم مميز تلاقيه عامل كده. تلاقي هايبوبيوم له كونفكت بوردرز بيسموه هايبوبيوم مكلكع كواجيوليتد هايبوبيوم او بيسموه بيراميدال هايبوبيوم. ده لو لقيته يعني في السنان نادر يعني زي دي كده. احلى في دي ايه؟ فرق الألسر. حاجه تبغى دي تلاقي الاثر هنا اكتر. ما كل ده ايه؟ استروما الانفلتريشن توي. ما ناخد بقى مزرعه ومش عارف كده. يعني لما بنزق خالص الاثر ناخد منها مزرعه ونحب نسبغ الفنجل بجيم تاستين ونزرعها على سوارق اجار ونديها علاج انتي فنجل سواء لوكال وسواء ايه؟ سيستميك انتي فانجر خلاص. ونحط نحب على فكره نحط العلاج نكحه في الارض عشان العلاج يخش كويس. يعني نحب نعمل ايه قبل العلاج؟ سكرابنج. هيسالك سؤال في الشهر انت قلت لي لوكال وقلت لي سيستميك انتي فانجر، مفيش في السوق لوكال انتي فانجر لسه لحد دلوقتي. مفيش في شركه هتطلعها عادي. مفيش قطره تحت في الصيدليه قطره انتي فانجر. في قطره انتي بايوت في سترويد في قطره توثيق لكن مفيش قطره انتي فانجر. بنعمل ايه؟ بنجيب الانتي فانجر دراج اللي بنستخدمه انترافينوس. بنستخدمه انترافينوس دوت مش لوكان ابو. لوكان ابو نحطه في الاطره ونرجع له عادي نقطه. احنا بنستخدم الانترافينوس دي لوكان از اي دوت. ده بسال شافر. او لو حتى ما قالوش قول له انت. هاك انتي فانجر ومفيش انتي فانجر انترافينوسي وهنعمل كده. حلو قوي منك. عرفت الكلام ده منين؟ من حضرتك طبعا يا ولدي. حضرتك متعلم من حضرتك. طبعا ده كلام محاضره. بس انا ما قلتش الكلام ده قبل كده يا ابني. لا نعم؟ ما اديك كلام ده علم كل يوم بتعمل حاجه. لا فاكر انا النكته. سيستمك ولا نعم. لا فاكر ايه؟ ديفلوكان. ديفلوكان ابوس. لكن طبيبه. بص بقى عشان اخد دور. لكن التميمه دي بتيجي للبنات اللي بيغسلوا الكونتاكت لينز بميه الحنفيه. ايوه على فكره الكلام ده مش كلام في زرع بيني وبينكم، ده كلام مكتوب في الكتب. تيجي للناس اللي بيستخدموا التاب ووتر بانهم يغسلوا الكونتاكت لينز، محلول خلص تروح غسل بتاع الكونتاكت لينز بميه الحنفيه. ميه كفايه كفايه يعني ميه الحنفيه، ميه الحنفيه يعني اكيد فيها اكتر. ده احنا ربنا انها جالها ايه؟ اكاديميه بس. حاجه مميزه قوي في الاكاديميه بتلاقي اصلا صغيره لكن معاها سيفير بين. بين فظيع لا يتناسب مع حجم الالسر. اصلا قد كده اهو صغيره كده بس سيفير بين. ليه؟ لان الاورجانيزم ده بيعمل نيورايت في الانفلاميشن في النيروس. الام سي كيو بقى نحب نسبق بايه؟ كالكو فلاور وورد. نزرع على ايه؟ اجار غير مغذى، نون نيوترنت اجار ومزروع عليه او متحبش وبايه كولاي. تنمو عليه البتاع ده. هنحط ايه طبعا العلاج؟ هندي بقى انتي اميبيسايد، يعني حاجات ضد الاميبا. احفظ لك بقى ايه كم ثواني. كده خلصنا مين؟ الايه؟ كده خلصنا مين؟ الانفكتيف. الخطوره بتاع الاكاديميه ايه؟ الصوره؟ فيها قدام الانفلامات اللي بتطلع هي ترين. حاجه مميزه ليها برضه. يعني تلاقي الاكاسيه دخلت من هنا وحواليها رينج من الانفلاميشن. هيك؟ عايز تشوف الرينج يعني؟ اهي رينج. ها؟ اسمها رينج اكسس، حاجه مميزه برضه لل ناخد بقى النون انفكتيف اكتر. نعم نعم حاجة؟ ايه؟ انا مش سامع. لازم ميه تشربوا؟ بحسبكم عايزين تمشوا. ولا انا قلت لك هات ميه مش هترضى عشان تعرف. ايه يا عم؟ قلت له مرة والله ما رضيتش. لا لا والله لا كانت ميه معدنية. ايوه ومبشمة. ايوه عيب ايه؟ عيب انت بتقول ممكن يا عم. لا عملتها مرة يا دكتور الحصة اللي قبل البيت. يا ابني انت عبيط. ماشي يا جماعة. ماشي يا جماعه اللي عايز يشرب حتى عطشان. ايوه طب حد اسلاق في البريفري الحته دي بتاكلها ايه؟ تبقى ايه دي؟ مور الاثر ماشي من هنا كده فاهمني؟ هذا المور ده العلاج ايه؟ نكويها ما تجيبش نتيجه. نعمل هنا ترقيع ونحط قرنيه جديده هنا ونخيطها كده ده الأرضه ترجع هنا تاني. يعني حتى الترقيع ماشي. نعالجها زي السرطان بيتا ارادييشن اميونو سبريسيف دراج او كيفش برضه. نديها كورتيزون وهنا واقفه بقى. دي واحده من الالترز اللي ينفع نديها ايه؟ كورتيزون. برضه ما بتخفش. ايه العلاج الحديث؟ اللي جنبنا هنا مين؟ اللي جنبنا حوالينا كده هنا الكونجكتايفا ايوه كده. بقول لك العلاج الجديد اللي ناجي على الكونجكتايفا اللي جنبنا هنا وقطع لازم. ده الالسر تخف. ليه؟ لو ان الكونتاكتايف اللي هنا بتطلع توكسنز تبوظ الالسر تبوظ الكورنيا. فاحنا بنشيل السورس اوف توكسنز. يعني العلاج الجديد نشيل الكونتاكتايف اللي جنبها اكسجن اوف ذا بيري ليمفال كونتاكتايف. خلاص الميكانيزم نقط كبير يعني قوي. ادي اول الالسر. ثاني الالسر بصوا بقى واحد عنده كورنيا اوباستي بقالها كتير بقالها سنين اهي. كورنيا اوباستي لما تفيش فعلا العيان يحصل لها ديجنريشن. لما يحصل لها ديجنريشن تكبر في الحجم، تلاقي الاوباستي تكبر في الحجم. لما الاوباستي تكبر في الحجم في اليفيت مين؟ الابيثيليوم. ومين اللي يخبط في الاليفيتد ابيثيليوم؟ الليد يعمل هنا الصر. عايز الصر ده اسمها ايه؟ اثيروميتس الصر. يبقى الاثيروميتس الصر هي الصر. اوكي اون توب اوف ايه؟ فور اولد ديجنريتد اوباستي. اوباستي قديمه حصل فيها ديجنريشن كبرت في الحجم الليد رخبتها. تحصل الالسر اسمها اثيروبتس الالسر، التكه الوحيده في اثيروبتس الالسر. لو في اورجانيزم دخل هنا اضمن ان الالسر دي هتبرفوريت. البرفوريشن از كومن هنا ليه؟ لان مفيش انفلامات زي بتاعه تخش ولا ضغط زي بتاعه تخش. وكان الاورجانيزم مستخبي حواليه ايه؟ فايبروزس. وان اي انفكشن دخل اضمن ان هيحصل ايه؟ كومن اضمن هيحصل ايه؟ برفوريشن. ادي الاثيروبتس الالسر. فاكرين العيان اللي القرنيه بتاعته ما بتحسش وبيحصل له ألسر؟ اسمها ايه؟ نيورو باراليتيك ألسر. اكيد مين النرف اللي اتضرب هنا؟ تراجما اللي هو بتاع الايه؟ بتاع السنسيشن اوف ذا كارني. صح تراجما النرف اتضرب. العيان هيشتكي من ايه؟ بين ولا كريميشن المفروض هو كده؟ مفيش بين ولا دموع ولا حقلين القرنية ما بتحسش. يبقى هنا في خديعة هنا تاخد بالك. مفيش بين ولا دموع ولا حاجة. مفيش فقط الديمينيوشن اوف ذس. ماشي؟ عشان كده الأبصر دي كومون يحصل فيها في الفويش. لأن عم مش حاسس بيها. هتقولك عليها سايلنت ألسر. لا مش حاسس بهيز ألسر. عمالة تبقى ديب ديب وهو مش حاسس. لأن هنا القرنية بت ايه؟ ما بتحسش. حد عارف عشان القرنية ما بتحسش ازاح بيها؟ قافل الليد عليه. عاملها ايه؟ ومش قادر بسرعة. ميديا دي. عشان يديني اقصى حماية. يعني اقفل من النص. ما قابلش من الاطراف. من النص. سو ميديا ايه؟ ميديا بسرعة. خلاص؟ طب واحد دخل في عينيه حاجة عملت له ألسر اسمها ايه؟ تروماتيك ألسر. التروماتيك ألسر لك ما تديش اتروبين. لان الاتروبين بيوسع البيوبة 15 يوم. اساسا التروماتيك ألسر دي المفروض تلحم لوحدها في 24 ساعة. يعني اصلا لحمت ومش عارف ايه والعيال لسه عليهم زغلله من الايه؟ الاتروبين. ادي حاجه بدل الاتروبين، حاجه شورت ديوريشن اوف اكشن، حاجه تشتغل الاتروبين بس وقت قليل، اللي هو الايه؟ سايكوبيتوليت الكتروماتيك اصلا. اصلا اللي بعد كده اصلا اسمها كراتو ماليشيا. كراتو يعني كوريا وماليشيا يعني ميلتنج، يعني الكوريا هتدوب هيحصل لها ميلتنج. مين القرنيه بتاعتهم بتدوب؟ العلق صغيرين المرض ده. ده مرض في الاطفال اسمه مرض ميك انفنت. الاطفال بيحصل لهم ايه؟ العيال دول بيحصل لهم سيفير جاسترو انترايتس، سيفير فوميتنج اند سيفير دايريا. يفقد كل الفيتامين ايه اللي في جسمه ومناعته تبقى زي الزفت. الفيتامين ايه لما ينقص مين يقع؟ السليم. مين يخش؟ الاورجانيزم يعمل لي يلو دوت اوف نيكروزس. بعدين النيكروزس ده يكتر ويتجمع مع بعض. وقال لي فرقع فالكورنيا تتخرب. يعني يحصل كورنيا ايه؟ بيرفوريشن. بعدين الفكشن يخش يحصل اندو فورمايتس. بعدين يطلع بره. اندو فانوفثالمايتس. كان ده يحصل في كام عين تخيل؟ في الاثنين. يعني الولد الصغير عينيه اللي هتتخرب وعين الشمال هتتخرب. القرنية اليمين هتدوب وعين الشمال هتدوب. يحصل اندو اند فانوفثالمايتس. وعلى الرغم من كل ده فعينيه مش حمرا. يقول لك على الرغم من كل هذه الاحداث ذا اي از كوايت اي. ليه العين ما احمرتش؟ فعين دول. مفيش مناعة. اخبار المناعة ايه هنا؟ البريزم. يبقى على الرغم من كل هذه الاحداث ذا اي از ستيل كوايت اي. يعني عينيه اتخربت وايده اتخربت فانه اتخربت وعينيه عاديه. يعني جبت واحد ميت وخربت عينيه. عينيه مرض؟ لا هو ده نفس الفكره. فاكر العين اللي عينيه بيحصل فيها ألسر بس تيجي تنام ما بتقفلش ولا العين اللي انت ما بيقفلش اسمه ايه؟ لا جوفتا بيحصل له ألسر صح؟ واحد عينيه اليمين هو نايم عينيه اليمين بتقفل وعينيه الشمال تفضل مفتوحه كده. وهو نايم هل الكوريا بتفضل في النص؟ تطلع لفوق. تطلع لفوق اسمها ايه الفيلم؟ بيرز فينومينا. ويتش بارت از ستيل اكسبوزد ديورنج سليب؟ لور بارت. فتحصل الالسر هنا في اللور بارت اوف ذا كورنيا. ده سؤال شخصي. الالسر في العينين دول تحصل في اللور بارت اوف ذا كورنيا لان ده اللي بيبقى اكسبوزد وانت نايم. ليه؟ بتعمل ايه؟ البلز فينومينا. فاكرين لما عملنا البلز فينومينا على الناس هنا؟ على عمرو. على عمرو؟ عملنا بلز فينومينا يعني ايه بلز فينومينا؟ ايه العينات؟ تلاقي العينات دلوقتي فوق. مش كده مش في النص كده لا تطلع فوق. اسمها بلز فينومينا. يبقى اي واحد هو نايم عينات تطلع لفوق. اسمها بلز فينومينا. فلو عينيه دي مفتوحه هيحصل فيه هنا ألسر فين؟ في اللور تيست. خلاص تحط ايه عشان العيان ده؟ هو نايم حط له هنا ايه؟ مرهم. عشان يقفل. او اقفله دي بلاستر. وعملوا تأثيرها في كده ده غالب. نخش بقى على اللي هي على الكرة. اخذ حاجة النهاردة كرة اخذ الكرة كرة اصلا روح طبعا هيعدوا الكرة كرة اكيد طبعا والاركة كرة بس كولابوريشن ايوه بس انت خلصت الاركة السنين مع العالم ما قرات كنا في مع العمل وكذا بلس لا هذا الجزء في النظر ثلاثة كنا في عشان العمل يعني توقع ايه كنا ثلاثة كنا طيب اول ثاني لا ان شاء الله يجي لا توقع تعبته؟ انا كمان ناخد دريفتنج دريفتنج لمدة خمس دقايق بس مش حاجة عافية بالراحة اهو بقى بالراحة اهو كذا كورنس بالعربي يعني القرنية المخروطية اهو براحة خالص اهو اللغه الفرنسويه ايوه خلي جروب ايه اللي بيحصل بقى؟ الولد مولود تبقى الاستروما دي ضعيفه كل شويه تبلش كل شويه تبلش لحد ما يتكون هنا مخروط ده اسمه كراتوكو. بص بقى على الرغم ان هذا المرض كونجنيتال يعني بيساوي ايه كونجنيتال استروما ويز ولكن على ما الكون ده يتكون عن 13 14 سنه اراوند ايج اوف بيوبس ادي اول تكه المرض بيجي امتى عند سن الايه بيوبس الكون بيكبر لحد امتى يكبر هتكبر كده 50 60 سنه يقف لوحده مش هيكبر على طول هيكبر لحد ما يبدأ يعني من عين عيان ماشي يكبر عين يقف ليه لما بيكبر بيقف بقى لان بعد شويه يا جماعه الاستروما اللي ضعيفه في الاستروما ضعيفه تبقى قويه الفايبرز بتاعتها بتعشق في بعض اكتر مع السن حاجه اسمها فيسيولوجيكال كروس لينك ايه رايكم بقى لو لقينا دواء يعمل دواء يزود اللي يخلي الاستروما تلزق في بعض كويس نستخدمه في علاج الكارتوكولاس ولا لا؟ نستخدمه ونسميه ايه بقى؟ كروس لينك العلاج الجديد جدا لازم تقول في الشكل بتاع الكارتوكولاس ترد طبعا في الرابط علاج حاجه حديثه قوي اسمه ايه؟ كروس لينك خلاص؟ هذا المرض طالما اي حاجه ويك يبقى كون في الايه؟ في الفيميل اهم حاجه مهمه قوي يا جماعه والله العظيم مهمه جدا جدا فوق ما تتخيلوا ان هذا المرض واحد عنده كراتوكول تدور على ايه الكونتراكتايف ايه؟ بالظبط ما تعرفش تجاوب ادور على رمد ربيع طيب واحد عنده رمد ربيع تدور على ايه في الكورني يا ابني؟ كراتوكول مفيش علاقه واضحه ولكن في علاقه كده يعني اقولها لكم عشان اقتنع بيها قوي يقول لك العام بتاع الرمد ربيع يدعك في عينيه يدعك في عينيه فالقرنيه تبقى ضعيفه كتر الدعك قوم يحصل فيها كراتوكول كده الواحد الماء يفرش يعني هنا السبرينج بتاور بيعمل رامينج يعني بيدعك في عينيه والرامينج يعمل ايه؟ كي سي يعني ايه كي سي؟ كراتو كوب ليه؟ ما هو ازاي انا مش مقتنع ده تفسير يعني اقرب تفسير يعني هشتكي من ايه بقى؟ كل ما الكون يكبر كل ما نظره ايه؟ كل ما الكون يكبر كل ما نظره ايه؟ والعيان بيجي يقول لك انا بعرفه ازاي يا جماعه على فكره الكراتو كونس ما تخافش انا ببص بعين العيان كده الاقي مخروط متلزق من هنا كده ايه مش باين تكتشفوا ازاي في الاول الدكتور الشاطر يلاحظ ان العيان كل شويه يغير النضاره انا مثلا لما الاقي العيان كل شويه بيغير النضاره بتاعته هشك في حاجتين لازم تظبط دماغك كده في شغلتك ديابيتس سيبك من الروق يعني انت لازم تظبط دماغك يا ديابيتس يا كاتوكو لا السكر يعلى ويوطى ويروح يعني كل ما السكر يعلى يحصل هايبر ميتروبي ويقل يحصل فاكرين الكلام السكر بيغير الريفراكشن كذلك الكاتوكو كل شويه يكبر يعني العيان كل شويه بيغير الايه ويغير النظارة ليه بقى؟ دلوقتي القرنية بدأ يحصل فيها كراتوكونس بلجنج هنا اسألكوا سؤال البلجنج في كل الكورنيا لا في السنترال بارت ده يعني السنترال بارت اوف ذا كورنيا يتحول لمايوبيا مش كده؟ طب والبريفرال بارت ستيل ايه؟ نورمال يعني البريفرال بارت يجمع الأشعة على الريتم والسنترال بارت يجمع الأشعة قدام الريتم مش كده يا جماعة؟ عارفين بقى لما القرنية تكون متلخبطة كده جزء نورمال وجزء مايوب نسميها ايه؟ من كتر البلجنج ممكن يحصل ان هو وبس عند الايبكس اوف ذا كون برضه اثر على الايه؟ على الجزء طب ممكن من الشد بقى الممبرين اللي ورا ده يفرقع حد عارف الممبرين اللي ورا اسمه ايه؟ ديسيت ممبرين لما يفرقع ممكن الايكوس يخش جوه المخروط يتكون ميه جوه المخروط اسمها اكيوت هيدروكس ساعتها بقى يقول لك مش يشتكي من الجرابي ولا من الفيجن لا تشتكي من رابط ديمنيوشن اوف فيجلي لان الميه بتتكون بسرعه يبقى لو الممبرين اللي ورا فرقع ودخلت ميه اولا اسمها ايه؟ اكيوت هيدروكس ثانيا بتؤدي الى رابط ديمنيوشن اوف فيجلي خلاص؟ حاجه ثالثه موجوده في تمارين هايبر بيقول لك ان المخروط ده يبقى ويك فكل هارت بيت البلس اللي هنا اللي فيها بلس مع كل هارت بيت يخلي المخروط يعمل بلجنج لما المخروط يعمل بلجنج تبص على محمود تلاقي محمود يعمل كده ماشي يعني تلاقي الاوبجكت بيبلصيت محمود مش بيبلصيت مين اللي بيبلصيت الكورنيا الكراتوكونس بتاعي يعني يحصل ابيرنت بلسيشن اوف ذا اوبجكت الاوبجكت يحصل بلسيشن ديو تو بلسيشن اوف مين او ذا كراتوكونس ليه الكراتوكونس بدا يحصل فيه بلسيشن لانه بيكم زي ويك بقى ويك كده فيديو؟ لا لا والله ملهاش. ليه ملهاش؟ العيان شايف محمد بيتنطط. ازاي هتجيب محمد بيتنطط؟ ازاي هتجيب محمد بيتنطط يعني؟ انت شايف كده وشايف كده غلط. محمد اللي بيتنطط المفروض هو اللي فهمني ولا ايه؟ ملهاش فيديو طبعا. راكبه جن الراجل ده. دي ايه؟ شايفين المخروطه اتملأ ايه؟ هيدروكس. اتملأ ميه. اتملأ ايه الميه بقى يا محمود؟ اكيون هيدروكس. كلام. بعد كده اقول له يا فتحي عشان. ازاي نشخص العيان؟ لو الحلقه بدري مش هتشوف الكلام ده. محتاج اجهزه. محتاج بلاتيجو ديسك. محتاج ريتينسكوب. اهم حاجه واحدث حاجه محتاج جغرافيا الكورنيا. جهاز جغرافيا الكورنيا اسمه كورنيا توبوجرافي. في جهاز برضه جغرافيا الكورنيا احدث منه اسمه بنتا كام. الجهازين دول اهم حاجه بتقولها. كورنيا توبوجرافي ده جهاز بيوريك اذا كانت الكورنيا عاليه او واطيه. هيعرف اذا كان فيه ايه؟ كانت ما فيش كورنيا توبوجرافي احدث منه كنت بنتا كام. كورنيا توبوجرافي مهم قوي قوي. اي واحد عايز يعمل ليسك لازم نعمل لها حاجتين. ليه السكنس؟ ليه السكنس؟ عشان اعرف هقص قد ايه من الايه؟ من الكورنيا بتاعتها يا جيزي صح؟ وعملها كورنيا توبوجرافي. ليه بقى؟ عشان تطمن ان ما عندهاش كراتو كورنيا. تخيل؟ لان لو في كراتو كورنيا ممنوع منع باتا انها بتعمل ليه؟ هيضعف القرنيه. مش يا جماعه كده مكتوب في المذكره. مكتوبه. ممنوع منع باتا نعالج الكراتو كورنيا بايه؟ ماشي يا جماعه؟ الليزر هيشيل من الكون. تضعف. الكون يبقى ضعيف، يضربش اكتر واكتر واكتر. البلاستيكو ديسك عباره عن ايه؟ عباره عن مرايه بحطها في عين قدام عين العيان. مرايه عليها دفاير مرايه كده في العين اهو. طبعاً ايه؟ حط لمبه جنب عين العيان، لمبه. ومعايا مرايه فيها دفاير سودا كده سودا منتظم. الضوء يقع على المرايه، المرايه يروح على العيان. هستقبل على قرنيه العيان صوره الدواير. والله لو لقيت الدواير على قرنيه العيان ريجولر يبقى قرنيه ريجولر. لو القرنيه معوجه تطلع الدواير ايه؟ معوجه. يعني لو الصفوره دي كويسه الصوره كويسه. لو الصفوره دي فيها حته عاليه وحته واطيه الصوره بايظه. فهنا القرنيه بنستخدمها كحائل نستقبل عليه صوره اللي بتاع دي صوره البلاتيو ديسك. لو صورة البلاستيو ديسك على الكورنيا ريجولر تبقى الكورنيا ريجولر. لو الصورة طالعة عاملة كده الريجولر كده الدوائر الريجولر يبقى الكورنيا الريجولر. دي فكرة البلاستيو ديسك. فكرة الجهاز الريتينوسكوب. جهاز الريتينوسكوب جهاز عامل النضارة. فاكرين بيوريني ايه في عين محمود؟ ريد ريفليكس. ومعايا الجهاز، معايا الجهاز يمين. أشوف الريد ريفليكس اللي في عين محمود بيتحرك ازاي. لو محمود نورمال هتلاقي حرك الجهاز يمين وشمال الاقي الريد ريفليكس في عينه وما بيتحركش. لو محمود مايوب حرك كده الريد ريفليكس في عينيه حرك كده اجيب. لو هايبر بتروب حرك كده الريد ريفليكس في عينيه حرك كده. هسألك بقى سؤال بقى في الكراتو كورنيا هيحصل ايه؟ لا هنا بقى تتلخبط. السنترال بارت مايوب البريفرال بارت برضه. فالاول مره انا لا عين عيان انا عين محمود ايه؟ ولا التوي بتاعته هو ولا الريد ريفليكس. الريد ريفليكس على فكره ممكن اخليه خط كده. ممكن اخليه خط. وبحرك المرايه كده. المفروض لو محمود نورمال مفيش حركه. لو محمود مايوب حركه الجهه الثانيه. اجيب. هنا بقى السنترال بارت بس هو اللي هيتحرك الجهه الثانيه. لان السنترال بارت بس هو اللي ايه؟ اللي هو صح؟ اما البريفرال بارت نورمال. ده اسمه الريفليكس المتداخل. سيزر ريفلكس او سباينج ريفلكس. حاجه مميزه جدا جدا جدا للكاتوكور. مميزه جدا. المفروض لو كل عينيا ميوب حرك الجهاز كده الريد ريفلكس كله اتحرك كده. المره دي مش كل عينيا ميوب ويتش بارت بس. فالسنترال بارت اوف ذا ريد ريفلكس بس اللي اتحرك ايه؟ لسه؟ لا البريفري هي نورمال هي برضه. لا فريد البريفري هو جنب مايوب. طب لو نورمال بيتحرك نعم؟ ما بيتحركش ما بيتحركش. يعني هو صح الهيد كتير. لا انت قلت لنا اشطب عليها. المهم يعني المهم السنترال بارت هيتحرك بشكل بصي بقى مش خلاص الكلام. السنترال بارت هيتحرك بشكل والبريفري بارت هيتحرك بشكل تاني صح؟ هيتحرك مش هيتحرك يبقى مختلف على حته ده جهاز على فكره الكورنيا توبوجرافي لو ما قلتش الكورنيا توبوجرافي في الامتحان كانك ما قلتش حاجه يعني كلكم وانك تنسى الكورنيا توبوجرافي كوبي اهو ده الكورنيا توبوجرافي الحته الحمراء دي اللي تحت ده ايه الكورنيا توبوجرافي كل اللون يعني تفهموا الحته الحمراء دي كانت كورنيا احمر يعني عين يعني خطر حتى الحمرة دي بروتوكول هو جهاز اهم كده اللي بنتا كان انا طب هو زي الايه ده البنتا كان طب هو ده كده زي الايه توجه بتوريني مورد ده مورد يعني تفاصيل اكتر يعني مين احسن طبعا طبعا بنتا كان لو قلت بنتا كان في الامتحان تبقى جميل قوي قوي خلاص بقى قديمه بقى انت عارف بنتا كان لا طبعا عشان حضرتك شايل حضرتك شايل هم الامتحان الشاف واكتر من التحري اه والله التحري هو المشكله فعلا طبعا انتوا ازاي يا دكتور مشكلتك مش الشاف ماشي بس لا لا عارف التحري مش مشكله ليه التحري انت هتحفظ وتروح ترجع من الامتحان خلاص حلوه ترجع دي اه طب الشاف ارجع عليك يعني العميله التحري اسهل لا يا كده تجور ماشي ماشي خلاص الشاف ربنا يديك مش كده discuss treatment of cornea الأرض مفيش فن في امتحان الشفا بالعكس مفيش فن في امتحان الشفا الفن في التحرير مفيش فن عندكم في امتحان التحرير اصلا مفيش فن في امتحان التحرير خالص معلش كراتو كور اقدر اشوفه بقى بعينيا كده انا بكسر ورا ليه وعلى فكره عند الايه بيكسر اوف زاكون هلاقي ايه وبس وعند البيز اوف زاكون هلاقي دوريه بني جنب ما فيش حاجه خلاص مستحسن اشوف الكون من قدام ولا من الجنب من الجنب البروفايل فيو لو بصيت على الكون من قدام من قدام طلع عين كده دي يعني هتلاقي الكون كان في نقطه ميه على عين العين ونقطه الميه مش في النص بالظبط سلايتلي لور اند سلايتلي نيزل يبقى استحسن ابص عليه من الجنب من البروفايل فيو ولو بصيت عليه من قدام هلاقي لايك ا دروب اوف ووتر عند الايبكس هلاقي وبس يعني البيز هلاقي دوريه ولو لقيت ولو قلت العيان بص لتحت هلاقي الانجل الاقي اللد فيه انجل خلينا ما نصنع جميل قوي لما يعني اقول له لو اقول له بص لتحت هتلاقي اللد فيه انجل انجل ذيس انجل اوف ذا لد كول ما تصنع ونبدا خلاص ممكن بقى في حاجات تانية زيادة بقى نتيجة ان الكون بيبقى سكت السكنس بتاعه قليل ممكن ابص اشوف النيرفس اوف ذا كورنيا اول مره اشوفها بروجن كورنيا تيرز هتلاقي الانتير تشامبر في الكو في الحته اللي فيها كون ديب ولا شالو هتلاقي الانتير تشامبر ايه ديب ممكن نتيجه ان الكورنيا عماله تتشد الاقي فيها خطوط من الشد ان الشد لو ده لو جبت كيس وشديته هتلاقي الكيس فيه ايه في خطوط اسمها بوكت سترايد بوكت سترايد لو عملت ريفلكس هيتهيالك لو عملت ريد ريفلكس العيان اللي عنده كويس كونس يتهيألك ان الريد ريفلكس فيه قبه كده يعني الريد ريفلكس مش فلات هنا ليفل واطي هنا ليفل عالي هنا ليفل اعلى كان دي نقطه زيت اويل ذا رود ليت ساين لو عملت ريد ريفلكس هيتهيألي ان الريد ريفلكس عالي وواطي الريد ريفلكس ده واطي وده عالي وده اعلى الحته البيضه دي عاليه شويه ده اسمها اويل دروب ليت ساين ليه؟ انا بص من القرنيه عامله كده يعني هنا في قدام ده في قرنيه ماشيه منظر فاهمني؟ اويل دروب ليت دي مين هنا في ايه؟ هنا في الاوضه شايفين كورنيا نيرفس؟ لاول مره اشوف الايه؟ كورنيا نيرفس خلصنا كراتو كونس وايه؟ كراتو جلوب في مرض تاني بقى بتلاقي القرنيه كلها كبيره مش الايه؟ مش السنترال بارت اسمه كراتو جلوب لو كان الكريتوكونس بيجي عند البيوبرتي فده مرض كونجيتال بيجي عند الولاده لو كان الكريتوكونس بيكبر فده ثابت هنا عند الكريتوكونس هي في عند الايبكس هنا او بس هنا ما فيش خلاص هنا في لو اتفقنا كده كان في ايه مايوبيا واستجماتيزم هنا في مايوبيا بس مفيش استجماتيزم خلاص هنا في مايوبيا مفيش استجماتيزم يعني مش محتاجين ايه استجماتيزم محتاج هارد كونتاكت لينس هنا مش محتاجين هارد كونتاكت لينس هنا محتاجين هارد كونتاكت لينس فور تريتمنت اوف ايه؟ اوف كراتو كونس هارد كونتاكت لينس دي اول حاجه نظاره اول حاجه في علاج كراتو كونس غالبا بتفشل وراها الهارد كونتاك غالبا ما بتستحملهاش نضاره هارد كونتاك ليه. بعد كده العلاجات دي اشيل القرنيه اللي فيها كانت كونتاك واركب قرنيه جديده. ايه بقى كراتو بلاست لو النضاره فشلت او الهارد كونتاك لينس فشلت. احدث علاج بقى الاثنين دول لازم تقول احدث حاجه علاج اسمه انتراكورنيا ري ده جه جوه القرنيه ركب رينج كده. بصوا ده صباع الدكتور وعليه الرينج في رينج فوق رينج تحت شايفينها بنكتها جوه القرنيه بتاع العيان. التورينج ضد القرنيه يتفردوا كده ودينا حته عاليه ايه تدي يعني ده يتفرد كده فالكورنيا تبقى سمول فليك اسمها انتراكورنيال رينج حاجه حديثه جدا. عندك بقى انتكس فرارة كده دي انواع انتكس فرارة رينج ده اول اللي امتحاننا تقول ايه وخلاص انتراكورنيال رينج طبعا كده مش موجود في كتاب ياسر انتراكورنيال رينج ولا موجود كروس نيكينج موجود اي حاجه كده بس ده بقى كتاب جديد. بصوا هنا ده كات سيكشن قرنيه دي الانتراكورنيال رينج. بصوا على ركبنا كل الانتراكورنيال رينج الكورنيا بقت ايه ثلاثه العيان الجديد بقى اللي هو الكروس لينكينج نجيب العيان شيل 10 امتين وبعدين حط قطره رايبوفلافين لحد ما القرنيه تتملى رايبوفلافين وبعدين بعد القرنيه تتملى رايبوفلافين اقعد احط ايه اوجه ليزر مش ليزر قطره القرنيه بقت ناشفه زي الحديد رايبوفلافين وبعدين ايه عاملين فكره بالظبط الناس اللي بيروحوا دكاتره السنان وعندهم سنه مكسوره بيروح حاطط لهم ماده كده وبعدين يوجه عليها ليزر كده فتلاقي الماده نشفت في السنه القديمه. ده حديثا يعني؟ اه حديثا برضه. ده هو ده كام؟ بيكسروا يا جماعه اللي هو اسمه كومباكس مش عارف اسمه ايه. كومباكس؟ واحد عنده سنه مكسوره، سنه ما كانتش راحت تنام. مش موضوع السنان ده. مكسوره، بيلاقي دكتور السنان يجيب تشوف هنا كده، شوف كده. يروح موجه له ليزر، تلاقي بقت دي حته واحده. لا هنا نفس الفكره. وده صاروخ ولا ايه؟ حط بوستافين وحط وبعدين بعد القرنيه مره ارجع عليها ارتر بايتريت القرنيه بقت حته حديده ناشفه ما يحصلهاش مور اند مور ايه؟ بايتريت اسمه ايه الكلام ده بقى؟ كروس ليك اشمعنى لو كده لا مفيش هو ده مع ده بيعمل كده فايتامين اه ما خلاص خلصت النوع الايه؟ ده مش بي 12 ثانيه واحده ها؟ النوع الايه؟ مش بي 12 ده ستيرو كراسي كونه تشطبوا عليه مين؟ ستيرو كراسي كونه تشطبوا عليه كويس جاي في الامتحان بقى موجود بالتفصيل اللي بتاع ده الكروس لينكينج سيبك في الكروس لينكينج بس سيبك في الكروس لينكينج سيبته اكشن في ايه تاب ياسر في تاب ياسر في النسخه اللي معاك كروس لينكينج مكتوبه ايه؟ مش مكتوب كروس لينكينج اساسا؟ الاركا السيفيري اسمع ليه؟ ما انا عامل خلاص في حاجه ثانيه دي كانت بصي ده حاجات بتاع مش كده خلصنا ماشي لا على فكره ما ذاكرتش النهارده او بكره انسوا ولا كانك حضرت